جاي بفرفر مش تجينيش ضهر جاي بفرفر مش تجينيش ضهر ادا زخ ورقص وخاغر وجمار ادا زخ ورقص وخاغر وجمار غد جاي يما صمت ومصفار غد جاي يما صمت ومصفار تتر وتقري نرمي غلط الهار تتر وتقري